احكي يا تاريخ وقلنا، بس اوعى تزهق مننا، احكي على اللي قبلنا وبالامثال قلنا. العدرة ولا اعظم شهيد في يوم الحب الفريد قدمت ابنها الوحيد ليها العظمة والتمجيد. Yeah.